من دستور هذا البلد الطيب المبارك، ألا وهي أن مصر دولة إسلامية، وارجعية تشيع فيها إلى الشريعة الإسلامية. وهذا أمر عباد الله ربما نتحدث بعد ذلك ونقول لم يكن ما حدث لهذا البلد الطيب المبارك أمرا ربما أنكرناه بعد ذلك عباد الله، لما نرى من هذه الويلات التي تجر على بلادنا. ولكن في النهاية نقول عباد الله، نحن نتعبد لله عز وجل، سواء كان هذا الحكم لهذا الرئيس أو لغيره، إنما نحن عبيد لله جل وعلا، سواء كان هذا الحكم لهذا الرئيس أو لغيره، سواء منعت هذه القوانين التي ما زالت إلى هذه اللحظة أم لم تمنع هذه القوانين، فنحن نتعبد لله عز وجل. وإنما كنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلال قانون الطوارئ وما شابه ذلك، وما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى ندعو، وما زلنا بفضل الله عز وجل نقول. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف عليه الأكفاء من هذه الدعوة المباركة، الذين نتعلم على أيديهم والذين نلجأ إليهم في الشدائد وفي غيرها. عبد الله، لابد وأن تقف على أرضية صلبة خاصة في هذه الأيام، لا تغير من جلدك كما يغير كثير من الناس من جلودهم في مثل هذه الأيام، يذهبون مع كل ناعقة، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينتظرون وينظرون دائما وأبدا مع من التفة فيسيرون معه. كانوا بالأمس القريبة يدافعون عن الرئيس، أما الآن لما علموا أن جموع الشعب تغضب على رئيسها انتقلوا مباشرة إلى الدفة الثانية. ليس لهم مبدأ، وليس عندهم عقيلة، وليس عندهم أرض صلبة يقفون عليها. كان لابد عباد الله لكل مسلم يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهر هويته في مثل هذه الأيام. نتمسك بعقيدتنا وبديننا، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أصبح في مثل هذه الأيام من ينادي عباد الله بإلغاء المادة الثانية، لا تحسب أن من ينادي بهذا من غير المسلمين، لا، بل من المسلمين من ينادي والعياذ بالله بذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى أن الحكم لله جل وعلا، حكم الله عز وجل في جميع شؤوننا، في معاملاتنا، في عباداتنا، في كل شيء لا بد وأن نحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. ولا تسمح أخي المسلم لأحد حتى يتكلم في المادة الثانية من دستور هذه الأمة، لا بد وأن تعلنها دائما وأبدا، حتى وإن ساقت في ذلك الأرواح فأنت عبد لله عز وجل. هؤلاء إنما كانوا خرجوا من أجل أن تحسن هذه المعيشة، ما قام قائم منهم وقال إن الحكم إلا لله، ما قام قائم منهم وقال نريد التحكيم الشريعة، ما قام قائم منهم وقال حتى يحكموا فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ونقول ولا يجرؤ إنسان عباد الله من هذه الآلاف التي ذهبت وما زالت تنادي إلى هذه اللحظة، ما قال واحد منهم ما يجرؤ أن يقول إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ما يجرؤ واحد منهم عباد الله أبدا أن يقول حكموا فينا شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن عباد الله إلى الله عز وجل المشتكى فتنة عظيمة ينقسم الناس فيها إلى أقسام شتى، ولا ينجو من هذه الفتن عباد الله إلا من وقف على أرضية صلبة، إلا من عمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له مرجعية من العلماء الربانيين الذين لا يخشون في الله عز وجل لومة لائم، والذين يقولون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يسيرون على منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ما غيروا وما بدلوا وما عطلوا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله قلنا أنها فتنة عظيمة انقسم الناس فيها إلى أقسام شتى، بين مؤيد ومعارض، بين مؤيد لما يحدث وبين معارض لما يحدث، وبين من يذهب إلى هناك وبين من ينتظر منك الإذن أو الفتوى حتى تقول له اذهب إلى هناك. أنت لا تستطيع عبد الله أن تتحمل في يوم من الأيام أن يموت ذلك ويسألك الله سبحانه وتعالى عنه بعد ذلك، لماذا أقدمت على هذه الفتوى أنه لما أتى إليك فلان يسألك هل أخرج وهل أكون شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى فقلت له نعم فذهب فقتل، ماذا تقول لربك عز وجل غدا؟ عباد الله الأمر يحتاج كما ذكرنا في الجمعة الماضية إلى تفصيل، وهذا التفصيل إنما يبينه العلماء الذين عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل مثلا إنسان لا يصلي لله تبارك وتعالى ولا يركع ولا يسجد، وربما كان سبابا لدين الله عز وجل، وربما كان نصا من النصوص، وربما كان شيوعيا وما شابه ذلك، ثم يذهب إلى هنا فيقتل فتقول أن هذا فلان أصبح شهيدا. هذا أمر عباد الله لا يقول به عاقل، لا يقول به إنسان عنده أدنى علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثت فتنة عظيمة، يقولون أن المشايخ والعلماء يقولون أن من ذهب في هذه التظاهرات ثم قتل فهو شهيد في سبيل الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ولا نجزم لأحد بشهادة في سبيل الله عز وجل، حتى وإن قتل في معركة كانت بين المسلمين وبين المشركين، فضلا عن أن يقتل في مظاهرة أو ما شبه ذلك. وهذا أمر قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل الذي كان يسمى كزبان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما رآه قال كزبان من أهل النار. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ينظرون إلى هذا الرجل، يجدونه معهم في الصف، يصلي معهم في المسجد، ويخرج معهم ويجيء معهم، ويتعجبون من ذلك حتى حضر الغزو. غزوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقيل كان ذلك في غزوة أحد، فخرج هذا الرجل مع جموع المسلمين، خرج هذا الرجل مع جموع المسلمين ليقاتل المشركين، فتبعه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبعه لماذا؟ لينظر ماذا يفعل هذا الرجل، حتى يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار، فينظر إليه في صفوف المسلمين يضرب يمنة ويسرى أبلى بلاء حسنا، قتل من المشركين الكثير، حتى أصيب هذا الرجل بعد ذلك بجرح عظيم. فذهب ذلك الرجل الذي كان يتبعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن الرجل الذي أخبرت عنه أنه من أهل النار أبلى بلاء حسنا، ضرب في المشركين وضربوه حتى جرح جرحا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فذهب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إليه مرة أخرى وهو يودع هذه الحياة الدنيا، يلتقط أنفاسه الأنفاسه الأخيرة، يلفظ أنفاسه الأخيرة. قالوا له: هنيئا لك الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال: على ما تهنئونني؟ وأنا والله ما قتلت على دين، ولكني قتلت على أحساب قومي. على ما تهنئونني؟ وأنا والله ما قتلت على دين، ولكني قتلت على أحساب قومي. فلم يتحمل هذا الجرح، فأخرج سهما من كنانته، فقطع روابشه أي عروقه، فمات منتحرا. فذهب نفس الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: ولما؟ قال: هذا الرجل الذي أخبرتنا عنه أنه مات منتحرا. هذا الرجل قال: علام تهنئونني؟ وأنا والله ما قتلت على دين. علام تهنئونني بالشهادة؟ ما قتلت لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ما قتلت لأن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، ولكن قتلت على أحساب قومي، قتلت حمية، قاتلت حمية، حمية لقومي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، يقاتل شجاعة حتى يقال عنه أن هذا الرجل شجاع وأن هذا الرجل جريء، فهذه نيته التي خرج من أجلها. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء، أي يبتغي بذلك محمدة الناس وثناء الناس حتى يشار إليه بالمنام، عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء حمية أي لقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال: لا أحد من هؤلاء في سبيل الله عز وجل. من يا رسول الله من هؤلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنازل الشهداء كذلك. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعدد الشهداء في هذه الحياة الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: المبطون أي الذي مات بداء البطن فهو شهيد، لكن لا بد وأن يكون من أهل الإيمان. من مات بداء البطن أي المبطون فهو شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد. وكذلك ما من مات غريقا فهو شهيد إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يعد من الشهداء، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا عباد الله أنها فتنة عظيمة، يأتي إليك رجل يحكم هواه ويحكم عقله ويحكم العاطفة، يقول لك سأذهب إلى هنا وإن قتلت فأنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عباد الله كما قلنا لا يستطيع أن يجزم بها أحدا على إطلاقه، ولكن هذا الأمر كما بينا يحتاج إلى تفصيل. ثم ماذا عباد الله؟ لابد لنا في مثل هذه الأيام أن نعلم بأن هذه فتنة عظيمة، والفتنة عباد الله عندما تنزل لا تفرق بين الصالح والطالح، بين المؤمن المطيع لله عز وجل وبين الكافر أو العاصي لله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يخسف بأولهم وفيهم من أسواقهم ومن ليس منهم؟ هذا رجل جاء ليس معه ولكن جاء يبيع ويشتري وما شابه ذلك، ومنهم من السوقة وما شابه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. يوم القيامة يبعثهم الله سبحانه وتعالى على نياتهم. ولذلك نقول عباد الله: لابد للمسلم أن ينجو بنفسه. كيف ينجو بنفسه؟ يتعلم العلوم الشرعية، ولابد له من مرجعية، يرجع إلى العلماء يسألهم في كل ما أشكل عليه وما نزل بأمته وببلده وبه، يسأل العلماء، أي علماء الذين صدقوا في دعواهم والذين صدقوا في فتواهم والذين صدقوا في علمهم والذين صدقوا في تعلمهم لغيرهم، والذين عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بفضل الله عز وجل كثير، ولا تخلو منهم الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. أما أن يسمع الإنسان لأي أحد فهذا لا ينبغي عليك عبد الله، ولن تعذر عند الله سبحانه وتعالى غدا، لن تعذر عند الله سبحانه وتعالى غدا. فتنة عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في الجمعة الماضية أنه يأتي على الناس زمان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولذلك عباد الله نكرر ونحذر من حرمة الدماء، فهي حرمة عظيمة. يأتي المقتول كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولفلاحة الأمر لما سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: هل لقاتل المؤمن من توبة؟ قال: لا. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما سئل هل لقاتل المؤمن من توبة قال: لا، لفلاحة هذا الأمر. وإن كان لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ذلك بعد ذلك قول آخر أنه لقاتل المؤمن توبة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما لفلاحة الأمر قال ابن عباس: لا. قال بعض العلماء: لما أتاه هذا الرجل يسأله نظرت في وجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه فعلم من فطنته أن هذا الرجل يريد أن يقتل، فلذلك قال لا. وقال العلماء فلاحة الأمر قال ليس لقاتل المؤمن من توبة، حتى قال ابن عباس وأن له يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. قلنا عباد الله ولا تزال المطالب تزداد يوما بعد يوم، ولا ندري متى تنتهي هذه الغمة. وهذا إنما يؤكد لك أن هناك يد خفية تحرك هؤلاء. أحد الإخوة يقول قبل الخطبة مباشرة بعد انتهاء الخطاب مباشرة أتوا بامرأة من ميدان التحرير يسألونها هل ستذهبون؟ قالت لا، لنترك هذا المكان حتى وإن رحل الرئيس، لم نترك هذا المكان حتى وإن رحل الرئيس. متى سيتركون هذا المكان؟ تعطيل لمصالح الناس عباد الله. أهذه تظاهرة؟ التظاهرة التي رخص فيها بعض العلماء تظاهرة سلمية لا تعطل فيها المرور ولا تعطل فيها مصالح الناس، يعطلون مصالح الناس. وهذا إنما يجني عباد الله ذلك الشعب المسكين الذي يأكل قوت يومه بيوم، ماذا يفعل عند تعطيل المصالح وما شابه ذلك؟ أما كفانا عباد الله ما حدث لنا طيلة الأسابيع الماضية فتنة عظيمة عباد الله، ولا ندري متى يكون المخرج منها. قل عسى أن يكون قريبا كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، إذا سئلت وأنت في مثل هذه الأيام ماذا تريد؟ ماذا تريد وأنت في هذه اللحظات؟ لا شك أن الإجابة ستخرج من هذا غير الذي تخرج من ذاك. والناس عباد الله لا يزالون مختلفين كما بين ربنا سبحانه وتعالى، أنت لك رأي وأنا لي رأي والآخر له رأي والثالث له رأي والعاشر له رأي، لكن كيف نجتمع على كلمة سواء إن عدنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلافات التي تحدث لأمته صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل سكت الصحابة؟ لا، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يكونوا عباد الله كمثلنا نحن. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا يفوتون شيئا. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كأني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ماذا نفعل لو أدركتنا هذه الاختلافات؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما سألوه قال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بكتاب الله وبسنتي، أو عليكم بكتاب الله وبسنتي. هكذا يبين صلوات الله وسلامه عليه المخرج من الاختلافات والمخرج من الفتن هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الحديث الآخر: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن أردت الخير فعليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أعلم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، نحن في كل مرة نتواصل فيما بيننا، فهذا إنما هو وقت التواصل، لأن الله عز وجل لما ذكر المؤمنين قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحن إنما في كل جمعة نتواصل فيما بيننا بالحق، نتواصل فيما بيننا بالصبر، نتواصل بما أمرنا الله عز وجل به. وهذه الوصية عباد الله نكررها، لأن النفس بطبيعتها النسيان، نفس الإنسان دائما وأبدا تنسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، فنحن نحتاج إلى تذكرة. ولما قال الله عز وجل: وذكر، ويركز ربنا سبحانه وتعالى على التذكرة وعلى النصيحة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ينتفع عبد الله بالذكرى إلا المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. فكان لابد للمسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم. أنا أنصحك وأنت تنصحني، ونحن نقبل عباد الله النصيحة من كل أحد، والنصيحة التي أملاها علينا ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة عباد الله هي العودة إلى الله عز وجل فرادى وجماعات. النصيحة هي التوبة، توبة جماعية نحتاج إليها والله في مثل هذه الأيام، أحوج ما نكون إلى التوبة في مثل هذه الأيام التي تمر بنا بها الأزمات، ولا ندري ماذا وإلى متى سيقف هذا الحد من الفتن والبلاء الذي نزل ببلادنا، فنحتاج إلى توبة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا نداء خاص للمؤمنين، لم يقل ربنا عز وجل وينادي على العاصين، ولكن قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. البعض منا عباد الله ما زال يعصي، البعض منا ما زال يعصي ربه سبحانه وتعالى، البعض منا ما زال معرضا عن ربه جل وعلا، البعض منا ما زال معرضا عن المساجد، البعض منا ما زال معرضا عن الصلوات الخمس، البعض منا ما زال يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وهو نائم، البعض منا عباد الله ما زال معرضا عن صلاة الجماعة وإن أتاها أتى متأخرا، البعض منا عباد الله ما زال يأكل حراما، البعض منا ما زال يغتاب، البعض منا ما زال يمشي بالنميمة، البعض منا ما زال يعيش حياة أنانية ويقول: نفسي نفسي ومالي بغيري. البعض منا يفعل كذلك عباد الله، لا ينظر إلى إخوانه البعض منا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مع أنه يرى المنكر أمامه يفعل ولا يستطيع أن يغيره ولو بكلمة، تصعب عليه كلمة أن يقولها في الله عز وجل. البعض منا عباد الله ما زال قاطعا لرحم، البعض منا عباد الله ما زال عاقا لوالديه، البعض منا ما زال يسيء الأدب مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع إخوانه. نريد عباد الله توبة جماعية إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، جلت أو عظمت هذه الذنوب لا بد من توبة، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنحتاج عباد الله إلى كثرة الدعاء، فللدعاء شأن عجيب وغريب في تحول المحال والمآل. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينا في الجمعة الماضية كان في أحلف الظروف عند المهمات والملمات في ملاقات الأعداء، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه سبحانه وتعالى. نحتاج إلى كثرة الاستغفار، فالاستغفار سبب عباد الله لرفع البلاء ولرفع النفر والغمة التي نزلت بهذه الأمة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا. فنحتاج كما قلنا عباد الله إلى كثرة الاستغفار وإلى كثرة الذكر وإلى أن نعمر بيوت الله عز وجل. فهذه أمة عباد الله والله لن تعود إلا من بيوت الله عز وجل، لن تعود هذه الأمة إلا من المساجد، لن تعود هذه الأمة بالمظاهرات، ولن تعود هذه الأمة بالشعارات، ولن تعود إلا من بيوت الله سبحانه وتعالى. ونكرر عباد الله هذا الخلط الذي يحدث في تلك المظاهرات، امرأة تجدها عارية وهي الذي ربما تحمل اللافتات وما شابه ذلك، ورجل لا يصلي وربما كان كافرا بالله عز وجل، ربما كان شيوعيا، ربما كان من الأحزاب التي تحارب ربها سبحانه وتعالى صباحا ومساء بمعصية الله جل وعلا، ومع ذلك هم يطالبون الآن الناس أن تخرج معهم. نحن إذا خرجنا عباد الله ماذا نقول؟ نقول كما يقول هؤلاء، لا للمسلم عباد الله عقيدة، هذه العقيدة يظل محافظا عليها إلى آخر رمق له في هذه الحياة الدنيا، ستسأل عنها يوم القيامة. هذه العقيدة عقيدة مباركة، عقيدة صافية، عقيدة خالصة، الله عز وجل منحنا إياها سبحانه وتعالى. فكيف يجتمع عباد الله من يقول الله عز وجل أحد، الله سبحانه وتعالى صمد، الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يجتمع مع من يقول أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله؟ كيف يجتمع عبد الله من يقول إن الحكم إلا لله مع من يريدون تحكيم العلمانية في هذه البلاد وما شابه ذلك؟ كيف يجتمع الليل والنهار في آن واحد؟ كيف يجتمع الحق والباطل في مكان واحد؟ هذا أبدا ما يكون. لك عقيدة مباركة، عقيدة خالصة، عقيدة صافية منحك الله عز وجل إياها. هذه العقيدة سنسأل عنها جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يسألنا رب العزة سبحانه وتعالى عن ذلك كله يوم نقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاستمسكوا عباد الله بعقيدتكم وإن طال الوقت. استمسكوا عباد الله بسنة نبيكم وبكتاب ربكم من قبل وإن طال الوقت ولا تتعجلوا النتائج. نبينا صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله عز وجل في مكة المكرمة لمدة 13 عاما صلوات الله وسلامه عليه يركز على التوحيد الخالص. كان بمفضوله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجاه ولما عرض عليه الملك والسلطان ولما عرض عليه الأموال كان قد وافق صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقول عباد الله أكثر من ذلك، رب العزة سبحانه وتعالى الذي يكون للشيء فيكون كان بمقدوره ولا يزال عز وجل، كان بمقدوره سبحانه وتعالى منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله ملكا على هؤلاء جميعا. لكن عباد الله نبينا صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يركز على القلوب، كان يريد أن يركز على القلوب، كان يريد أن يغرس التوحيد في قلوب العباد، كان يريد أن يغرس هذه العقيدة السليمة في قلوب عباده المؤمنين وفي قلوب عباده الموحدين، كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنأخذ عباد الله دائما وأبدا، نأخذ دائما وأبدا عباد الله النصائح من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام وماذا يجب علينا أن نفعل في مثل هذه الأيام بالرفق عباد الله وبالحلم والأناء، وبالحلم والأناء يتحقق موعد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الخصلة الأولى الحلم والخصلة الثانية الأناء، خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناء، فلا نتعجل النتائج. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عباد الله نحذر، وهي الوصية الثانية في هذا اليوم، من خطر الشائعات، لأنك ربما تتسبب بكلمة تنقلها عن رجل مثلا في تنمير أمة، أنت تتسبب. لماذا؟ لأنك تنقل كلاما ليس له أصل. وربنا سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تسمع بخطر الشائعات. بالأمس قالوا البنك الذي هو خلف المسجد مباشرة، وهذا الأمر سمعته من أكثر من واحد، قال: أما علمت ما حدث البنك الذي هو خلف المسجد؟ قلت: ماذا حدث؟ قال: اعتدى عليه المجرمون وقتلوا 3 من الحرس الذين كانوا على البنك ونهبوا البنك وما شابه ذلك. لا نقول هذا الكلام سمعناه مثلا من منطقة بعيدة، لا والله، من على هذه المعصية أكثر من واحد يقول هذا الكلام. أتينا إلى البنك وجدناه بحمد الله سبحانه وتعالى لم يتعرض له أحد. قالوا قبل ذلك نقطة التي هي عند مسجد البخاري، نقطة المفراس، هجم عليها جماعة من الناس وقاموا بتدميرها، فقام هؤلاء الذين يقفون على هذه النقطة كما يقولون برفع درجة الاستعداد، وأتى مأمور القسم إلى هنا ولم يجد شيئا. فنحذر عباد الله من خطر الشائعات، أنت ربما تتسبب، لا تنقل إلا ما يحدثك به الثقة الذي تقول قبل ذلك ما جربت عليه كذبا قط، وما علمته أنت وما سمعته وما رأيته بعين غير ذلك لا تتحدث، لأن هذا ربما يكون كما قلنا السبب في إحباط كثير من الناس. بعض الناس عندما يسمع الأخبار من هنا ومن هنا مصاب بالإحباط وباليأس. ومع ذلك عباد الله نقول أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وربنا عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون ولو كره المخربون ولو كره المجرمون، متم ربنا سبحانه وتعالى نوره كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وهذا الدين سيظهره الله عز وجل بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذا كما قلنا الذي ذكرناه في الجمعة الماضية من الثقة واليقين في موعود رب العالمين سبحانه وتعالى، معذرة للإطالة، فإن الكلام كثير ونحتاج إلى هذه النصائح. قلنا سواء المتحدث أو المستمع الكل يحتاج إلى النصيحة، ونتعاون على البر والتقوى ونترك حياة الأنانية. إذا علمت بأن هناك إنسان يحتاج إلى المال ومعك المال فساعده، إذا علمت أن هناك إنسان يحتاج إلى الطعام وعندك طعام فساعده. ولذلك هذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين كانوا إذا أرملوا جمعوا، يعني إذا كانت المرأة قد فقدت زوجها في الحرب وما شابه ذلك ماذا فعلوا؟ اجتمعوا جميعا وجمعوا الطعام الذي عندهم في مكان واحد واقتسموه بينهم بالسوية. هذه هي تعاليم الإسلام، هذا الذي حثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عباد الله كما قلنا يعيش إلى الآن حياة أنانية. قل له تعالى قم مع إخوانك مثلا في نقل القمامة لا تجده معه، قل له هيا نوزع مثلا الشنط التي يقوم بها بعض إخواننا لا تجده معه، يعيش حياة أنانية. نفسي هذا عباد الله، إن رأى الله عز وجل منا الخير نصرنا عز وجل وأعاد إلينا سبحانه وتعالى الخير، وأعاد الله عز وجل إلينا الأمان الذي ننشده في مثل هذه الأيام. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم نفس كربنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن خلاصنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وانصرنا على عدونا. اللهم آمين وفرسنا.